الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نلتقي من جديد في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة متخصص، لكي ننتقل معا إلى ساحة من ساحات التعامل أو تعامل الشيطان معنا، وهي محاضرة العادة السرية والشهوة الشيطانية. طبعا هذا الموضوع قد يكون محرج للبعض، ولكن لا حياء في العلم، والدين فيه الحياء طبعا، ولكن طبعا كثر ما يسأل العلماء عن بعض الأمور التي تتعلق بالجماع وبالجنس والعادة السرية وكذا. حتى على زمن رسول الله عليه السلام كان يسأل عن المرأة الحائض تسأله ويجيب وكذا، وهذه كلها أمور علمية وفقهية حتى يتفقه الناس في أمر دينهم، ونحن لن ننظر يعني بقوة إلى الجانب الفقهي حول هذه الأمور التي ستأتي إن شاء الله في هذه المحاضرة، بقدر أن نعرف الإنسان على علاقة الشيطان بالجنس أو علاقة الشيطان بالعادة السرية أو ما تسمى بالاستمناء. طبعا التعريف العادة السرية واضح، العادة ويتعود الإنسان على فعل ما، السرية تتم في السر، إذ يجد الإنسان حرج في كشف عورته طبعا أو مداعبة أعضاءه أمام الناس فسميت العادة السرية. إذن هي استدعاء المني أو استدعاء الشهوة عبر اليد، ويسموها أهل الفقه أحيانا بنكاح يد. طبعا نعرج على النظرة الفقهية للعادة السرية وكذا. فالعادة السرية عند الفقهاء اختلفوا في جوازها وفي منعها إلى ثلاثة أقوال، منهم من منع ذلك مطلقا واستدل بقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فسموا أن من يعني ابتغى شيئا من هذه الأمور في غير الزوجة أو في غير ما ملكت اليمين فإنه عاد آثم. وهناك من قال بكراهة، وهو قول ثاني، من قال بكراهة كراهة تنزيه، إذ لا يأثم فاعل هذا الأمر ولكنه يكون يعني مكروها من ناحية شرعية. وهناك من قال بالجواز مطلقا، وهذه الأمور طبعا تراجع في مظنها، وإن كان الأمر فيه شرع وفيه أخذ وفيه رد وفيه أمور كثيرة. طبعا العلماء تكلموا حتى ما قالوا بالجواز، يعني لم يقولوا بالجواز هكذا، إنما قالوا أن الضرورة تبيح الموضوع وما خاف على نفسه العنت، يعني كان يعني من باب إذا تزاحمت مفسدتان قدمت أدناهما وكذا. فإذا خاف الوقوع مثلا في الضرر، وقوع في الزنا، وقوع في اللواط، أو غابت عنه زوجته وغلبته الشهوة وشغل التفكير وكذا، فإن يجوز له أن يفعل هذا الأمر. طبعا هذه الأمور نحن يعني لا نستطيع الترجيح فيها وكذا، إنما نحيل الناس إلى إلى إلى إلى ما قاله العلماء والفقهاء، وتراجع هذه الأمور في مظانها. والإنسان دائما يأخذ بالأحوط ولما فيه خير دينا ولما فيه صلاح واستقامة له. طبعا كما قلنا المسائل الفقهية ليست هي الهدف من هذه المحاضرة، بقدر أن هناك مسائل أخرى تتعلق بالشيطان. فالموضوع موضوع الجنس والشيطان هذا شيء أزلي، أن الشيطان عنده اهتمامات كبيرة جدا بموضوع الجنس. طبعا الله عز وجل ركب فينا الشهوات، وهذا من قدر الله عز وجل الكوني، شهوات عديدة، ليست مثلا الشهوة الجنسية فقط، إنما الأموال شهوة والأولاد شهوة وأمور كثيرة تتعلق بالشهوات. ولكن الضرر الأكبر هو شهوة النساء، الضرر الأكبر هو شهوة إيش؟ شهوة النساء. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الأمر: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كما في الصحيحين. فلا توجد فتنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده أضر على الرجال من النساء. طبعا نحن لا نلوم الرجال فقط، ولكن ربما يعني الرجال ركب الله عز وجل فيهم شهوة، ربما النساء ركب الله عز وجل. أنا يعني شهوة النساء تختلف عن شهوة الرجال، حيث يعني من حيث الإمكانية، من حيث القوة، من حيث التفاعل، يعني فيه اختلاف موجود يعرفه البعض. فموضوع الشهوة الجنسية وعلاقة الشيطان بهذا الأمر كما قلنا هو أمر يعتبر أزلي قديم، والله عز وجل حضر عباده من هذه الأمور وتكلم عن تزيين الشيطان للإنسان أمور كثيرة، من ضمنها النساء وغير النساء. طبعا حتى في الطقوس السحرية، حتى في الطقوس التي تتعلق بالسحر، هناك طقوس تستخدم منذ زمن بعيد في استحضار شياطين يسمونها شياطين الجنس. هذه الشياطين هي شياطين موجودة وطوافة، وهي من سرايا إبليس، هي من تلك السرايا التي بعث بها إبليس ليضل بها الخلق. هذا التحضير يتم وفق هيكلية أو وفق منهجية أو وفق طقوس معينة. يعني هناك هي أسطورة، ولكن هي ليست أسطورة، هو واقع وأن ممارسة الجنس، وأن الشيطان مهتم بالجنس، وأن الجنس أهم شيء عند الشيطان، هذا أمر واضح. حتى عند الصحراء يقعون في الزنا حتى يرضون الشيطان، يقعون في زنا المحارم، يقعون في اللواط، يقعون في أمور أخرى، يعني ليس كالجنس المصاحف ولا الوضوء بالنجاسات أو السب أو الكفر أو السجود للصلبان وسجود التماثيل فقط، هو ما يريده الشيطان من وراء هذا الأمر. ولعل في عبادة الشياطين، ربما البعض اطلع على موضوع عبادة الشياطين، أن لهم طقوس جنسية واضحة وفريدة وغريبة، هم يميلون إلى السحاق، يميلون إلى اللواط، بل يميلون إلى ما يسمونه بالجنس الجماعي. الجنس الجماعي هو أن يأتي الكل في مكان واحد ويمارسون الجنس بدون أي ضوابط أو بدون أي، يعني بشكل عشوائي، النساء مع الرجال، الزوجات مع أزواجهم وهكذا. فهذه الطقوس يعني مهمة جدا للشيطان حتى يلبس على الناس. فكما قلنا الشهوة موجودة، شهوة نساء، بنين، ذهب، فضة، خيل، أنعام. الخيل والأنعام على زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الوحي هو نفس زمن الآن المباني والسيارات والتجارة والاستيراد والتصدير، هذه هي. لذلك الله عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، جعل النساء في المرتبة الأولى. إذن نحن نتكلم عن الجانب الجنسي، ولا نتكلم عن جوانب أخرى التي تتعلق بشهوات البنين والأموال والأولاد. فموضوع العادة السرية كما قلنا هو عبارة عن أن الإنسان فطر على شيء معين وركبت فيه الشهوة. الشهوة هذه موجودة، ولكن لها ضوابط قد يستطيع الإنسان أن يضبطها. والمعركة ما بين الشيطان وما بين الإنسان هو كيف يحرك هذه الشهوة ويثيرها ويخرجها من الطاعة إلى السطح. هذه فكرة الشيطان، هذه فكرة إيش؟ الشيطان كيف يحرك هذه الشهوة ويخرجها. يعني هذه الشهوة ركبت في جميع الخلق، حتى يوسف عليه السلام قال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهل. إذن هذه موجودة عند كل إنسان. فالمعركة ما بيننا وبين الشيطان كيف يستطيع أن يثير هذه الشهوة الجنسية لأسباب تقنية عند الشيطان. طيب ايش الهدف؟ هو الهدف الشيطان الاسمى، كما قلنا وسوسة الشيطان القرين للقرين تتبع هرم. الهرم هذا اعلى شيء فيه اللي هو الكفر والشرك بالله، هذا اسمى او اجمل ما يصل اليه او ما يحب ان يصل اليه الشيطان، ان يجعلك تكفر بالله. فان لم يستطع انتقل الى مرحلة اخرى، وهو يعني يسميه التنجيس، أن يجعلك يعني في وضع مزري لأسباب نذكرها الآن إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. فمسألة العادة السرية نحن لا نتكلم من ناحية مثلا علمية أو ناحية الفقهية تكلمنا فيها قلنا هذا طبعا راجع في مظانها، أما فيما يتعلق بالأمور العلمية برضو هناك بعض البحوث وهناك بعض الدكاترة أو الأطباء تكلموا في هذا الموضوع وتكلموا هل العادة السرية هذه، نحن العادة السرية نتكلم على الرجال فقط، كلامنا على الرجال وعلى النساء وعلاقة الشيطان بهذا الأمر لأهداف سنذكرها إن شاء الله. فالموضوع منهم من قال هناك مضار ومنهم من قال ليس هناك مضار، ولكن بالجملة نحن لن يعني ندخل أو نتعمق في هذه الأمور، والأمور هذه طبعا ليس فيها حياة إن شاء الله بإذن الله، لأن هذا علم، هذا علم. فيعني نقول أن بالجملة كل شيء زاد عن حده انقلب ضد على طول، كل شيء يعني إفراط مشكلة سواء عند الرجل أو عند المرأة. الإفراط حتى في عبادة لا يشد دين أحدا إلا غلبه، حتى في الدين لو أنت قلت لا ممكن تقوم الليل ولا تنام وتصوم ولا تفطر ولا تتزوج النساء فأنت قد رغبت عن سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإفراط في العبادة والإفراط في الزهد هذا شيء ليس بالجيد، وإنما على الاعتدال، فما بالك في مثل هذه الأمور. فالأضرار، الأضرار في حد علمي من خلال ما محتواه فكري وعقلي وقراءتي لهذه الأمور، أعتقد أن الأضرار نفسية أكثر من هي عضوية، الأضرار نفسية أكثر من هي عضوية. أقلها ضرر هو ما يسمى عند الناس فيما بعد بسرعة القذف، هذا الإفراط، هذا لو أنت أفرطت، وسرعة القذف جاءت من إيش؟ جاءت من عامل نفسي وليس من عامل يعني جسماني أو جسدي. ليش؟ لأن الإنسان منا أو أي إنسان يمارس في هذه العادة سيحاول أن يهيئ الجو لنفسه ويغلق على نفسه الأبواب ويبتعد عن الناس ويكون في أمور نفسية أو ضغوطات نفسية، لأنه يرى أن هذا الأمر غير جائز وأن هذا الأمر حرام، أو على الأقل الأحوال أن يكون عيب. ما ينفع أن يراه أبوه ولا يراه أمه ولا تراه أمه ولا يراه إخوته ولا تراه زوجته ولا يراه أصدقائه. فالأمر السري هذا هو الذي جعل الحاجز النفسي. فبعض المختصين يقول أن هذا الإسراع في إنجاز هذه العملية يولد عنده يعني كما نقول قاعدة نفسية أن عليه أن ينجز دائما، فيتعود على الإنجاز السريع بحكم السرية وحكم خافة أن ينكشف وينفضح، فعندما يتزوج وكذا ينطبق هذا الأمر مع زوجته وكذا، فيحدث عنده برضو مثل سرعة القذف تستمر حتى بعد الزواج. هذا جانب بسيط حبينا نوضحه، يعني هو جانب علمي، ولكن طبعا كما قلنا مش هذا موضوعنا. الموضوع كما قلنا اللي يهم الشيطان في هذا الأمر الجانب النفسي. هذا الأمر الإنسان كما قلنا مركب من شهوة، هذه الشهوة موجودة، لو أصيب الإنسان بإصابة معينة أو أتته ما يسمى بشياطين الجنس، هؤلاء الشياطين الطوافين كما قلنا الذين يحاولون اختراق الأجساد واختراق البيوت، اختراق البيوت والأجساد الغير محصنة أو الغير يعني التي ليس فيها تحصين، التي فيها ثغرات، التي فيها دهاليز يستطيع الاختراقها، فلو اخترقوا هذا المكان أتوا إلى الأجساد، فأقل الأجساد تحصينا هو المستهدف من وراء هذا الأمر. الاستهداف يأتي طبعا بطريقة عشوائية، لأن الأصل فيهم أنهم شياطين جنس يريدون أن يوقعوا الرذيلة أو يوقع الرذيلة على هذا الإنسي أو الإنسية. فمثلا هذا الشيطان اللي هو شيطان الإنس الذي قلنا نحن هو من سرايا إبليس، هو من سرايا إبليس، ويتم تحضيره، هذا النوع الشيطان يتم تحضيره وفق طقوس معينة، رسم دائرة ورسم نجمة معينة، وضع الشموع والكلام ببعض الطلاسم أو بعض الطقوس المعينة يستدعى بها هذا الشيطان. وهذا الشيطان إذا طبعا تعرف أي إنسان دخل وحاول أن يسحر، أي إنسان دخل وحاول أن يسحر هذا يعني إنك أعطيت الإذن لهذا الشيطان الذي أنت تستدعيه الآن باختراق جسدك ودخول جسدك والتحكم فيك، وتملكك خلاص. إذا دفاعاتك أنت مضربه. فبعض النساء يستدعون شيطان جنس ذكر، وبعض الرجال يستدعون شيطان جنس أنثى. الذكر يأتي لكي يجامع الأنثى الإنسية، الأنثى الشيطان تأتي إلى الذكر الإنسي. طبعا خلاص من مجرد الاستدعاء وتنتهي الطقوس ويتم الحضور، يتم الجماع، ويشعر الرجل أو المرأة الإنسية بما تشعر به مع الإنسي، جماع كامل متكامل. وهذا النوع من الجماع قائم حتى بدون استدعاء. هنا في بعض حالات السحر التملك، تملك الجن للإنس، تحدث جماع وتحدث مضاجعة في اليقظة وليس في المنام. تعرفين 80-90% من الأمور هي تحدث في المنام، وهو يسمى الجنس النومي. عند المختصين يسمونه الجنس النومي. أثناء النوم تكون الروح أكثر شفافية، والروح والروح تحررت من الجسد في النومة، يعني بعضهم يصل إلى مرحلة تسمى الـ REM اللي هي الرم، اللي هي حركة العين السريعة التي تأتي معها المنامات والرؤى والأحلام. ومنهم من يأتي في السنة، يعني ما بين النوم واليقظة، مجرد ما يبدأ في في في الغفوة أو في الغفلة هنا يحدث تحرر جزئي. طبعا تعرفين الجن نوعين، فيه الجن العادي وفيه الشيطان. الشيطان قد لا يحتاج ما بين نوم ويقظة لكي يوصل الرسائل التي يريد أن يصافها عبر الأحلام كالاحتلام. أهل العلم بعض الأهلام يقولون أن الاحتلام من الشيطان، لم يرد نص طبعا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن احتلم الشيطان، ولكن هناك قول عن ابن عباس أنه قال، وهذا بسند صحيح إلى ابن عباس، أنه قال ما احتلم نبي قط. ليش؟ لأن النبيين طبعا أو الأنبياء معصومون من الشياطين والاحتلام من الشيطان. إذا الشيطان غير محتاج. الشيطان قد يوصلك إلى مرحلة الرم، هي مرحلة حركة العين السريعة، حتى يعطيك أحلام ويعطيك أمور تتعلق بهذه الرذيلة. فالإنسان منا هو نائم يجامع مرأة أو رجل أو كذا، وينزل ويلقى نفسه يعني قد أنزل وخلاص انتهى الأمر. بعضهم تأتي في مرحلة البداية. لو أتت الأمر في مرحلة البداية غالبا ما يكون هذا جني، لأن الجن يحتاج إلى تحرر جزئي مش كامل، يحتاج إلى تحرر جزئي مش كامل. لذلك كثير من المرضى المصابين يقول لك أنا في بداية نومي شفت كذا، أو سمعت كذا، أو حركت كذا، أو جاء حد حركني، أو حد كذا. والآثار موجودة، يعني موضوع جماع أو إمكانية جماع الجن الإنس، هذه إمكانية طبعا لا يستطيع أو لا يردها إلا إنسان يعني لم يقف لا عمليا ولم يقف حتى نقليا. يعني حتى الآثار عن الصحابة وكذا وعن التابعين موجودة وبسند صحيح أنه ممكن جماع الإنس الجن للإنس. وليس هذا فقط، بل ذهب بعض أهل العلم وهذا هو الصحيح إلى أن يقع بينهم ولد مولود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن موضوع الجماع والجنس كما قلنا هو أمر قائم وموجود، ويحتاج الشيطان إلى أن يلج إلى البيت، ثم يلج إلى أحد أفراد البيت الأقل تحصينا، وهذا لا يكون على وجه الديمومة أحيانا، لا يكون على وجه الديمومة. أما إذا وجدوا أرض خصبة في هذا البيت، ووجدوا أرض خصبة في هذه المرأة أو هذا الرجل، فإنهم سيداومون على ذلك وتتكرر العملية عبر هؤلاء الشياطين. طبعا هؤلاء الشياطين لا يمنع أن يكون حتى الجن العادي غير سرايا إبليس، هم قد يكون من الشياطين الخلص الأصليين، وقد يكونوا من الجن العادي الذين تشيطنوا وفارقوا الحق وتموا أقرب مش أقرب هم في الكفر وفي الضلال وقع. فكما قلنا هدف أن يبعده عن الله عز وجل، هدف أن يبعده عن الصلاة، هدف أن يبعده عن الصوم، عن الزكاة، عن تأدية تعليم الإسلامي، لأن هي معركة ما بين حق وباطل، ما بين نور وظلمة. فالإنسان منا كلما اقترب من الله وتقرب إلى الله بالإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة واقترب إلى الله بالصلاة وبما افترضه الله عز وجل عليه وتنفل كذا، كلما أصبح قبضة الشيطان تنفك وعقدة الشيطان تنفك، وهذا ثابت في تلك العقد التي يعقدها الشيطان على نفسه. أحدنا إذا نام فإذا قام حلت عقدة، توضأ حلت عقدة، دخل في الصلاة حلت الثلاث عقد وأصبح نشيطا مرتاح النفس. إذا كلما تقربنا إلى الله عز وجل كلما فكت العقد. إذا عندنا سحر، نحن الآن الأساس نحن شخص مسحور، نأخذ شريحة شخص مسحور، نأخذ شريحة شخص معيون، نأخذ شريحة شخص محسود. هذا الحسد والعين والسحر أمور قائمة، طاقة سلبية موجودة، عقد موجودة، العملية السحرية تمت بنجاح، ولكن هذا المسحور مسلم، وقد يكون هذا المسحور مؤمن. يعني كما تعلمون لا يوجد أحد فوق السحر، ما دام سحر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لا يوجد أحد فوق السحر. قد يكون مؤمن، قد يكون نبي، قد يكون صحابي، سحرت عائشة، سحرت حفصة، أصيب عثمان بن أبي العاص بالمس، المرأة السوداء أم زفر التي كانت تصرع وتتكشف، إذا أيوب عليه السلام في إحدى التفاسير أن المس كان حقيقي من الشيطان، ولا يمنع ذلك أبدا عصمتهم، هم معصومين نعم، ولكن هذا من باب الابتلاء والمرض الذي يصيب هؤلاء الثلة من الأنبياء رفعة لهم وتعليما لنا بعض الأمور التي تتعلق بشرعنا الحنيف. إذا هذا السحر إيش محتاجه؟ محتاج إلى أمور تبعد هذا الإنسي عن الصلاة، أو بمعنى أصح عن عن عن عن تعاليم دينه. تلك التعاليم التي لو طبقها بحذافيرها ضعف الشيطان وضعفت قبضة الشيطان، واستطاع أن يمشي مراحل أو خطوات ثابتة إلى ناحية الشفاء. فإيش يسوي؟ يحاول يثير الشهوة. حاول يثير الشهوة. أنتم عارفين الإنسان المؤمن منا إذا كان إنسان سوام قوام، إنسان مثلا في حالة يصلي الصلاة في أوقاتها، بعيد عن الرذيلة، بعيد عن الفاحشة، بعيد عن السوء، يعني وتجده حتى إن وقع في أمر ما يعني يشتري بكبائر، وحتى إن وقع في الصغائر ووقع في اللامة فتجده تواب، تواب إلى الله عز وجل، يتوب ويستغفر ويتحرى ألا يقع في مثل هذه الأمور. طيب لو تمكن هذا الشيطان من أن يدخل هذا الشخص المسحور أو الممسوس أو المعيون إلى معترك العادة السرية، إيش وقع العادة السرية على نفسه؟ العادة السرية كما تعرفون الله يبارك فيكم الناس كلها كما قلنا يعني حتى بعض الناس بالفطرة ترفضها وترى أن هي أمور يعني أصل هي لو كان فيها يعني أمر جيد لما قمنا بها مثلا في الخفاء وكذا. فعندما يثير الشهوة بطرق معينة طبعا حيحاول يثيرها عبر مراحل، لأن هذا إنسان مؤمن أو إنسان مسلم أو حتى كان إنسان عامي ما عندهش إيمان كبير، فهذا أمر يعني لن يتعب الشيطان مع إنسان قلبه خارب أصلا، القلوب الخاربة هذه ما عندهش فيه مشكلة هو أصلا، لأن هو حتى شهوته هو نفس الأمارة بالسوء قادرة على أن تسوق إلى الرذيلة بدون حتى تزيد. الفكرة إيش؟ الفكرة خاطرة، الخاطرة تأتي من إيش؟ تأتي من الحواس. إحنا عندنا خمس حواس، يا لمست مرأة، يا سمعت صوت مرأة، ولا يخضعنا بالصوت، أمر الله عز وجل أمهات المؤمنين أن لا يخضعنا بالصوت فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا عندنا إحنا عن طريق اللمس، ومن هنا جاء النهي عن لمس النساء، أو عن طريق الصوت عن طريق الأذن، وهي أذنان تزني وزناها السمع كما في الحديث، أو عن طريق النظر، وهذا طبعا يعتبر من أهم وأقوى الأسباب التي تقودنا إلى الشهوة الشيطانية يعني تسلط الشيطان علينا. لذلك الله عز وجل يقول المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم بعدها إيش؟ ويحفظوا فروجهم. إذا مقدمة الزنا النظر، مقدمة الزنا النظر. إذا نظرت خلاص جاءت خاطرة، بعد الخاطرة تأتي النفس، ما تجيش الشطرة، تأتي النفس أولا تستحسن، إن استحسنت أصبحت في صراع ما بين الخير والشر في نفسك، فيأتي دور الشيطان يحاول أن ينصر الشر على الخير ويزين لك هذه المرأة، ويحاول أن يعني يحاول أن يحرك ويثير فيك الشهوة ويفتح لك مجالات ويعرفك على أمور فيها ويقول لك لا طيب تعال من هنا بيشوف من هنا تعال شوف كذا بيطلع، فهذه مقدمة. لذلك لا تقرب الزنا، الزنا ما ما لا لا يعني حتى مقدمات الزنا اللي هي النظر والسمع والكلام والتودد واللمس والمخالطة والاختلاط هذه كلها تعتبر مقدمات للزنا. فهنا الشيطان يشهد لك يأتي يزين، فإذا زين دبت الشهوة في عنقك وهو يجري من الإنسان أو من ابن آدم مجرى الدم، تهيج أنت، تتهيج أنت لا سيما إذا كنت معيوب أو محسود أو مصحوف، فأنت عندك طاقة سلبية قائمة. الله بغض النظر عن الإنسان السليم، نحن نتكلم عن الإنسان المصاب، إذا أنت عندك طاقة سلبية أرض خصبة لأن تدب الشهوة فيك، واضح الكلام. فإذا دبت الشهوة فيك حاولت أنك أنت تصل إلى مرحلة لا تستطيع فيها الصبر على هذه الشهوة التي تفتقد وتحاول وأد هذا الأمر من أساسه، فإما أن يتم الأمر وإطفاء هذه الشهوة عبر الزوجة، وهنا نقع في مشكلة أخرى، الزوجة بيني وبينها سحر تفريق، ربما هذا المصحوب مصحوب بسحر تفريق، إذا لن نستطيع أن نضع هذه الشهوة أو نطفي هذه الشهوة في القناة الشرعية التي وضعها الله عز وجل لنا، فنقع في أمر آخر. فأنت أمام أمرين، هذه الشهوة قائمة، إما أن نكون في إمكانية في الزنا والرذيلة، وإما أن أقوم بفعل هذا الأمر عبر ما يسمى بالاستمناء أو العادة السرية. إذا كان دخلنا في الزنا إحنا دخلنا في باب الكبائر الآن، وهذا هدف الشيطان. وإذا بقينا على موضوع العادة السرية، الإنسان منا لا يرضى بهذا الأمر، فهنا تجد عندك أمور نفسية وصراعات نفسية وتحتقر نفسك لا سيما بعد ما تتم العملية. هذا أمر واقع عند الناس، ومن يمارسون هذه الأمور يعرفونها جيدا، أن مجرد ما تنتهي العملية وتنطفئ الشهوة تشعر بتأنيب ضمير وتشعر بألم، وتشعر هذا الناس اللي عندهم إحساس وعندهم دين في في في في أنفسهم، تحس نفسك أنك أنت ما عارف كيف، أوضاعك النفسية لن تكون سليمة. من هنا خلاص كان لو تحب تصلي تقول لا عشان تصلي، يجيك الشيطان يقول لك تصلي وانت انسان، انت انسان صاحب رذيلة، تركت الحلال وذهبت الى الحرام، وانت ما عرف ايش وانت ما عرف ايش، وتأتي بوسوسة من نوع اخر، هو اللي زين لك الشهوة، وبعد ما زين لك الشهوة ووقعك في الرذيلة استغل التغير النفسي او المرحلة الثانية ومرحلة تأنيب الضمير، ان صحها كلمة ضمير اصلا هذه في عندنا، ويستغل هذه الامور بشيش بش ينقلك لمرحلة اخرى، انك انت مفروض انك انت يعني تبتعد على الصلاة وتبتعد على على على على الامور الطيبة، لان انت منافق تغضب بالله وبعيد بتعدي بيفرض انا مثلا هو يرى ان العادة السرية هذه حرام ووقع في العادة السرية ثم بعد ذلك تاب، فتأتي مرة أخرى يزين له الشهوة تفتقد الشهوة ويقع في العادة السرية ثم يتوب، فيهون عليها مرتوب يقول أنت من عندك تتب التوب، فيقطع حبل الرجاء ويقطع حبل الرحمة ما بينه وبين الله عز وجل، وبذلك يبعدهم عن المساجد ويبعدهم عن الجمع ويبعدهم عن الجماعات، وبهذا يستولي عليه ويتحكم فيه. وللشياطين عندهم قدرة على تزيين هذه الأمور، هم في حد ذاتهم يحبون الجنس أصلا كطبع، وأصل فيهم هم يحبون الجنس جدا، وعندهم حرارة عالية حرارة عالية، حتى التركيبة أو الطريقة اللي يستطيع الشيطان أن يحرك بها الشهوة واضحة عنده، ونحن مفهومين عنده أصلا. فكما قلنا نحن عندنا حواس خمسة، عندنا حواس خمسة حتى الشم، لذلك في الحديث أن المرأة إذا خرجت وهي يعني استعبرت وخرجت فهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن كل هذه الأمور عن طريق الأنف في زنا، عن طريق العين في زنا، عن طريق الأذن في زنا، عن طريق اللمس في زنا، عن طريق التبول في كل شيء في زنا، مش الزنا زنا ولكن هو مقدمة للزنا. فالحواس الخمسة هذه مركزها وين؟ في الرأس، والتزيين يتم في الصدر، الوسوسة والتزيين في الصدر. إذا زين في الصدر وتحرك القلب واتجه بخطوات ثابتة نحو الشهوة أو نحو الرذيلة، إيش يصير؟ الأجهزة العصبية أو المراكز العصبية في المخ ستراسل أو سترسل إشارات عبر الأعصاب المغذية للجهاز التناسلي، وهذه يسموها أهل العلم استثارة العصب الكهفي. هذه الإفرازات تتدفق عبر الوريد إلى السطح العلوي للذكر ويسمى الوريد الظهري، وبعدين تدفق الدم الظهري يمشي في الجسم يسمى الجسم الإسفنجي، فيبدأ العضو الذكري في الانتفاخ والتضخيم تدريجيا وهكذا. إذا هذه الطريقة اللي هو بيتبعها معك، ناهيك أن كما قلنا الأمور النفسية بالنسبة له هو مفيدة ويستفيد منها جدا. فإن لم يقعك في الزنا، تخيل أنت بتعالج من سحر ومس وعين وتوقع في الزنا، بتعالج من مس ومن سحر وعين وتوقع في الرذيلة، بتمارس من مس وسحر وعين وانت قائم بالعادة السرية. العادة السرية عند النساء وعند الرجال ليس فقط محاولة من الشيطان لتحفيز هذه الشهوة عندك للسيطرة عليك فقط، بل تقول أنت حلقة وصل ما بين جني وجني، الجني اللي في جسدك مع الجني اللي خارج الجسد تكون أنت حلقة وصل. واضح الكلام؟ الجني إذا كان في جسدك وكان في هناك نوع من التوحد الدماغي أنت وياه، فإذا أنت درست العادة السرية وصلت للنشوة فهو كذلك سيشعر بما شعرت به أنت. ألا يتألم ويصرخ عندما يضرب الراعي المصاب؟ صح، والضرب يقع عليه تلاقي العادة السرية. ربما هو لا يستطيع ممارستها داخل جسده فيحثك على ممارستها لكي يتلذذ هو. هذا ناهيك على شياطين الجنس، هذه قصة أخرى، وقصتنا بجسد ببسط. كذلك عند النساء. لذلك نحن نخاف على موضوع العادة السرية من أن تصل هذه الأمور إلى غشاء البكارة، أو غشاء البكارة المعروف، وهو أنواع. تأتينا اتصالات كثيرة يا شيخ موضوع العادة السرية وكذا، أو بمعنى أصح هل يستطيع الجني أن يصل إلى بكارة المرأة ويستطيع فض غشاء البكارة، سواء كان مس عاشق ولا في جو الجسد ولا خارج الجسد؟ هذه الأمور طبعا أمور ما بين عالم أثير ومادة. أي إنسان ما يفهمش في عالم الجني يريد يسكت، وأي إنسان لما يجي معلومة يريد مردها بعقله، إنما يردها بالتجارب وبالعلم، يأتي إلى النقل أولا ثم يأتي إلى العقل ثانيا. في بعض الناس لما يقولون كذا كذا كذا يرده لأن عقله ما قدرش يستوعب. أنت مش على باب الجنة ولا أنت موجود على رأس البشر، أنت مش رئيس البشر. إذا أنت وافقت وعقلك تقبل به ما تقبلش، أنا علمت وأنت لا تعلم، أنا حجة عليك، من يعلم حجة على من يعلم. الأمور هذه أمور دقيقة وخفية، ولكن يجب أن نرجع فيها إلى التجارب، إلى التواتر، إلى ما نقل عن الناس. ما ينفعش عندنا 100,000 حالة جماع وعن جيب إلا ما فيش إمكانية. ليش؟ لأن هذا أثير وهذا مادي. ما يمنعش، ما يمنعش العازل العرق الذي رحلة الشيطان في الحديث اللي رواه البخاري، رحلة الشيطان هي الاستحاضة. الركضة إن تشكل وركضها ما ركضها على أثيريته. كفاكم غباء بارك الله فيكم، أرجعوا للسنة وانظروا في الحديث وحاولوا أن تفهموا الدق. الركضة كيف العادة هذا اللي يركضها الشيطان وعلى ضوءه تم في الاستحاضة، كيف تم؟ كم الشيطان على أثيريته كأنك أنت عنده القدرة أنه هو يركل، إذا عنده القدرة أنه هو جامع وعنده القدرة أنه هو يقذف، شو المشكلة؟ نحن ما نتكلموش في مسألة مناكحة الإنس من الجن، هل هي شرع ما جائزة ولا مش جائزة؟ نحن نتكلم عن الإمكانية. الإمكانية نعم، يعني تكلموش على الزواج ان شاء الله، والله ما اتزوج، احنا ما لناش دعوه ببلاش. انا ما نناقش في الناحيه الفقهيه هل امكانيه في امكانيه الزواج ولا ما فيش امكانيه الزواج، انا ناقش في امكانيه وقوع الجماع، هل هو ممكن ولا مش ممكن؟ نعم ممكن، سواء كان تشكل ولا بقيت علي علي علي علي اثيت. اذا كان مرأة يعني هذا وقفنا عليها بنفسنا، مرأة يجمعها جن يقظة، هي لا تراه ولا يراها، وجمعها ما ابنها، ما فيش يعني دليل، ما فيش بهذا. شنو التفسير؟ تعال فسر لي. المشكله ان ما فيش تفسير بعض الامور اللي تتعلق بعالم الجن، انا عالم جن العالم الغيب فيه غيب نسبي طبعا، فهم لا يستطيعون لان ما عندهمش معلومات، ولا حبوا يطلعوا ولا حبوا يفهموا ولا حبوا. انت عباره عن مجمع استدلالات، انت مش جارح معالج وراقي وفاهم وبطل ولا يشق لك. لازم كل حاله تجلس عندها تستفيد منها، لازم كل حاله تجلس عندها تاخذ منها نقطه ونقطتين تضعها في ذاكرتك في ورقه، اي شيء جديد تحطه بعد 50 60 حاله تحاول انك انت تجمع جميع النقاط وتوثق ما بين النقاط، ليش الحاله هذه اشتركت في كذا والحالات هذه اشتركت في كذا والحالات هذه افترقت في كذا. هذا هو الباحث، لكن تعمل على آليتك وتكذب. تناقش واحد الإمام مالك قال لما سألوه عن زواج الإنس بالجن قال معاذ الله، تكذب يا كذاب. وين قال الإمام مالك معاذ الله؟ المهم أنه يبي يرد الموضوع وخلاص، يبي يرد الموضوع وخلاص حتى لو اضطرنا يقع في كذب. شو هالبلاوي يا ريت؟ يرجع مرجوعنا للامر اللي احنا تكلمنا فيه. اذا موضوع غشاء البكاره، نعم يستطيع الجني ان يفض غشاء بكاره المراه. كيف؟ باثاره الشهوه اولا، تاتي الشهوه طبعا خاطره، اثاره الشهوه هو متحكم خلاص، الطاقه السلبيه موجوده ومزروعه، والارض الخصبه قاعده الحمد لله جسم كله، فهمتني؟ والحراره قاعده وكل شيء قاعد عند نقاط معينه، عند المخ مسيطر عليه، المراكز العصبيه التي تعطي اشاره الى الـ الـ الـ الـ الى الاعضاء التناسليه هو مسيطر عليه، اذا يعطي الاشاره في اي وقت ينتصب القضيب. سامحونا في الفاظ لكن هذه كما قلنا علم، يعطي اشاره على طول تشعر المراه ان هي محتاجه ان هي تداعب أعضاها. هذه أمور خفية صح، ولكن هي معلومة، كل حاجة عندنا واضحة موجود ومسيطر هو على المراكز العصبية. طبعا الأصل في العادة السرية سواء عند المرأة ولا عند الرجل أن هي ما تأتيش من مراكز الحس، لما تأتي من من من من يعني هي مراكز الحس صح، ولكن هو يعتمد على المجهود البدني، يعني هو يعتمد على المجهود البدني غير المعاشره الطبيعيه بين الازواج. المعاشره الطبيعيه بين الازواج تاتي عبر الحس، يعني عبر الاستثاره، فتجد النهار بعد تنتهي العمليه يحدث الارتخاء للجسم كله، ان الجسم كله اشتغل، غير موضوع العاده السريه، يعني في فرق واضح بينها. فنحن ناتي موضوع يعني موضوع العاده السريه والشهوه الشيطانيه وطريقه فض غشاء البكاره عند المراه، انه يستثيرها، يستثيرها بقوه وبقوه جدا، لدرجه انها لا تكتفي بالمداعبه من الخارج، لان الشهوه قويه جدا، لا سيما اذا يعني زج بها في رضيه الافلام والمسلسلات والمقاطع. الآن أصبحت سهلة، أي حد عنده موبايل يستطيع أن يتفرج على أي شيء يبي، أي حد عنده لابتوب يستطيع أن يتفرج على أي شيء يبي، والأمر هذا واضح لدى الجميع. إذا الاستطاعة مش لن تكتفي المرأة بهذا الأمر فقط، إنما قد تتعرض أو تحاول أن تستنسخ تجربة من صديقة لها، أو تستنسخ تجربة من فيلم، أو تستنسخ تجربة من لقطة معينة في في في مقطع يوتيوب، أو إلى تستنسخ هذه التجربة. في البداية يقول هالأمر بسيط وما فيه إلا الخير وكذا، ثم تتدرج تتدرج تتدرج تتدرج حتى تحاول، أو مش تحاول، حتى تقع في فرض غشاء بكرتها بنفسها. إذا هنا نعم يستطيع الشيطان المتلبس بالجسد أو الشيطان الأصلي أن يفض غشاء بكارة المرأة. بهذه الطريقة، وهذه وقعت. نساء يستخدمن أشياء معينة للوصول إلى الشهوة، أشياء حسية معروفة طبعا، لتصل إلى مرحلة كبيرة من الشهوة وكذا، وتقع في المحظور. هناك فتيات كانت أكلن عذارى، والآن فقدت هذه الفتاة عذريتها بسبب هذا الأمر. هذا الأمر يكون الدافع بتاعه المس الشيطاني، العشق، الالتهاب، الحرارة، الإثارة. هذه الإثارة إذا كانت عابرة، كل إنسان عنده أثارة عابرة، كل إنسان منا عنده إثارة عابرة، وعنده شهوة عابرة تأتيه من مناماً أو يقظاً وعادي. فإن كان متزوج أطفى شهوة في زوجته، وهذا هي القناة الشرعية الصحيحة. وإن كان غير متزوج فعليه بالصبر والدعاء وغض البصر، وأن يبتعد عن كل مقدمات الزنا، لأن الله من باب الابتلاء، الله يبتليك وركب فيك شهوة معروف. فإذا كنت أنت على خلق وعلى دين فعليك أن تصبر والصوم كما نصح به أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لم يستطيعون الباء، لأن الصوم امتناع الأكل صح؟ إذا امتنع الإنسان عن الأكل ضاقت المجاري، مجاري الدم ضاقت بالجوع. فإذا ضاقت مجاري الدم صعب على الشيطان أن يمر في هذه المجاري. إذا الصوم والابتعاد عن الأكل بالجوع يضيق مجاري الدم، هذه الفكرة. تضييق مجاري الدم يمنع حركة الشيطان في أجسادنا بأريحية وبراحة، فلا يتمكن من فعل الكثير من ضمنها إثارة الشهوة. هذه فكرة الصوم التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأمور هي التي يحتاجها الشيطان، إما أن يبعدك وإما أن يتلذذ بك. أمرين، إما أن يبعدك عن الطاعة ويحط في قلبك الأمراض النفسية والندم والحيرة والقلق. وبعدين الإنسان منا إذا كان مصاب لا يكتفي بهذه الأمور، يعني مش حيكتفي بالعادة السرية، إنما يحاول يطور إلى أمور أخرى. لذلك كثير من المرضى وقعوا في أمور، نسأل الله عز وجل لهم السلامة والعافية، ونسأل الله أن يرفعنا، وقعوا في أمور يعني لا ترضي الله عز وجل، وذلك بأن أزدهم الشيطان إلى هذه الأمور. فكما قلنا، إما أن يحاول أن يبعدك لكي يتملك ويتمكن منك عبر هذه الأمور العادة السرية وغيرها، أو أنه إيش يحاول أن يتلذذ بك، أو أن تعطيه اللذة كما قلنا. بارك الله فيك. إذن نحن أمام مشكلة، أمام معضلة، أمام ناس تعاني. أضرار العادة السرية مش أضرار العادة السرية من أمور كما قلنا نحن، حتى لو قلنا ليس لها أضرار، فهذا يأتي إذا كانت الأمور تأتي يعني بسيطة. أما الإفراط فهناك ناس عندهم إفراط شديد في هذه الأمور، إفراط شديد جدا، نقول يوميا أو أكثر من مرة في اليوم، هذا قد ينطلق إلى أمور أخرى عضوية، وهو أن تقعد الجلدة الحشفة حتكون حساسة. وكما قلنا يعني أغلبية المشاكل التي تقع للناس الذين يتعاملون مع قصة العادة السرية هي مشاكل سرعة القذف فيما بعد، كذلك مشاكل أخرى، منها أن حتى الماء، ماء الرجل يكون رقيق، يفقد أمور، يعني يكون رقيق وكذا. هذه أمور طبعا تراجع إن شاء الله عند أهل العلم والاختصاص، أهل الطب وكذا، إذا كان هناك أضرار مش أضرار، هذا مش هو موضوعنا. وإذا كان الأمر مباح ولا غير مباح برضو هذا مش هذا موضوعنا. أهل العلم تكلموا وقالوا، منهم من قال بالمنع مطلقا واستدل وعنده حجج، ومنهم من قال نعم للضرورة وعنده حجج وعنده أدلة. تراجع في مظانها مش عندي، لكن اللي يهمني ليش الشيطان يوقعنا في الرذيلة، ليش الشيطان يوقعنا في الجنس، ليش؟ إذن هناك أمور كثيرة يجب أن نعيها، ويجب أن نعرفها، ويجب أن نتعرف عليها، ويجب أن نقلع عنها. إذا أنت ما دام تمارس في الرذيلة، إذا أنت في أحضان الشيطان، لا يستطيع نفعك لا أبو همام ولا غيره، أنت ما تستطيع نفع نفسك. دائرة من نور ودائرة من ظلمة، بينهما منطقة رمادية، هذا أنت. إما أن تتقي إلى النور تقترب من الله عز وجل، إذا أنت في حمى الله عز وجل، في حفظه، في رعايته. احفظ الله يحفظك. وإما أن تذهب إلى منطقة الظلم الشيطان فيستولي عليك ويستهويك وتعيش في الأرض حيران، وإما أن تبقى في المرحلة الرمادية، أحيانا في جانب خير وأحيانا تنتكس يكون في جانب شر متذبذب، لا إلى هذا ولا إلى هذا. فالدين الإسلام سنة تقربك من هذه الدائرة التي تحميك، حتى وإن أصبت، حتى وإن أصبت تصاب ابتلاء من الله عز وجل، والله يعطيك الصبر مع البلاء، وقد ينقلك من مرحلة الصبر عن المعصية والصبر عن الطاعة إلى مرحلة الشكر والرضا بعد القضاء، وهذه مرحلة عالية. إذا نحن محتاجين أن ندخل هذه الدائرة النورانية حتى نستطيع أن نتخلص من هذا الشيطان. لذلك الشيطان دائما هدف أن يبعدك عن الطاعة، لا سيما في العين، هذه خذوها قاعدة، مرضى العين اللي عندهم عين وحسد الصلاة والذكر ثقيل عليهم، ثقيل غير المسحور. بعض المسحورين نعم، بعض المسحورين لا. صحي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم بالناس ويقرأ القرآن ويعلم الناس وينزل عليه الوحي، شو المشكلة؟ لكن المعيون مشكلة، معيون لأن معه شياطين، فهؤلاء الشياطين يحاولون أن يبعدونه عن هذه الدائرة النورانية. فنحن الله ننصح أبناءنا وبناتنا أن يحاولوا، مش يحاولوا، يعقدوا العزم، والعملية راه بداية الغيث قطرة. الإنسان لما يعقد العزم يتوكل على الله، إذا أردت أن تصحو مما أنت فيه فابتعد عن الرذيلة وابتعد عن مقدماتها، اقلع عن كل شيء يجعل الشهوة تثار فيك. الشهوة تثار فيك بصورة طبيعية نعم، بصورة جبلية نعم، بصورة فطرية نعم، فما لك إلا زوجتك. كذلك أنصح الآباء والأمهات أن يتقين الله في أنفسهم صراحة يعني. فمن أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه بارك الله فيكم، سببتنا مشاكل، ما فيش داعي الغلاء المهور والبحث عن البيوت ولازم عنده ايش وانت عندك ايش وانت لا وانت كذا، هذه جريمة. لذلك سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام فتنة في الأرض وفساد كبير إن لم يفعلوا هؤلاء ما أمرهم به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فستكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ناهيك عن الأمور، عندنا بعض البلدان التي تعاني معاناة شديدة والتي الحياة فيها صعبة، بلدان عربية، بلدان يقولون عن أنفسهم أنها إسلامية، ولا نريد أن نذكر طبعا لأن معروف الأمور هذين وين بالضبط. في بلدان لا تستطيع حياة فيها أنت حتى ولو كنت مش عارف كيف صحابي، صعب، عريم، فسوق، فجور، إباحية غريبة في الشوارع، في المواصلات، في يعني ما عندهمش رادع، واضح الكلام. واعلم ان هؤلاء عايشين في معاناة شديدة، واكثر نسبة الصحة تلاقي عندهم، أكثر نسبة العنوسة عندهم، أكثر الصحراء منتشرين عندهم بكل أريحية، ما عندهمش أي مشاكل في الصحراء. الساحر لا يبقى في مكان فيه توحيد بدل، سواء شارع ولا منطقة ولا مدينة ولا دولة، كلما عم التوحيد كلما ضاق الخناق عليه وابتعد. لأن التوحيد يأتي معه النور، تأتي معه الملائكة، يأتي معه الخير. لكن العلمانية والليبرالية والكلام الفاضي والإباحية والفجور وإباحة الاختلاط وإباحة الأمور، في بعض الدول تعاقب الأب إذا ذهب وجد بنته مع شاب وأخذها وبخها تعاقبه، ما يحق لكش أنك تتكلمها، قال لك شوف الجرم إلى وين، يعني احنا وين ماشيين. فالآن الأمور إن شاء الله تكون طبحة، فأنا أنصح أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي أن يبتعدوا عن هذه الأمور التي تسلط الشيطان عليها، سواء كانوا سالمين وهذه الأمور لكي يعيدونهم عن الله عز وجل، أو لأن هو طبعا يائس أن يعبد، فما بقى له إلا الزنا، وما بقى له إلا النساء، وما بقى له إلا الربا، وما بقى له إلا الغيبة والنميمة وبقية الكبائر. فيجب أن تبتعد، تفطر نفسك، أنت مريض مصاب وعندك مصاب بهذه الأمور، عندك عادة سرية مفرطة أو مفرطة، تواقع في الزنا، وقع في الرذيلة، وقع في أمور مش تمام، بارك الله فيك، انتبه، صلي صلاتك، وادع الله عز وجل، وغض بصرك، واعقد العزم، واعلم أنك ستمتحن. أنت مش حتى تأخذ كلام أبو همام وتمشي ترمي الأشرطة وترمي الدنيا كلها وعشان بتفرش خلاص، تحس نفسك أنك أنت خلاص انتصرت، لا، حيزول التأثير بتاع كلامي، وحيحاول يجي ويطوف بيك كما طاف بآدم، لأن عارفك أنك أنت خلق أجوف، لا تتمالك، الوسوسة فيك سهلة، فانتبه، حيجيك مرة واثنين وثلاثة وأربعة، في كل مرة غلغ الباب، والشيطان راه ملول، هذه قاعدة، الشيطان ملول، إذا أتاك من باب وأقفلت أكثر من مرة سيدعك، خلاص الباب هذا مش حيجيك منه، حيفتح لك باب آخر، فلا تقلع، خوضة الحرب بارك الله فيك حتى تلقى الله. سألين الله لكم السلامة والعافية والنجاة من الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو في أي سؤال بارك الله فيكم أرسلوه للأخ الفاضل أبي لجي سعيفا، توكل على الله. نعم، أي سؤال تفضلوا، ولا وضعوه نسخ لصق، لو عندك أي حد سؤال نسخ لصق، بس لا تتدافعوا في الأسئلة، اللي حد سؤال أخوه الآخر ينتظر حتى نجيب عن السؤال، ثم بعد ذلك يجيب هو إن شاء الله. سائل من يسأل يقول هل العادة السرية تقوي المس العاشق؟ طبعا يا أخي، أنت ما سمعتش المحاضرة، من جن المس العاشق يحاول أنه يتلذذ بك، وهو يتلذذ أصلا بك أنت، أنت وسيط، إما يكون خارج الجسد إما يكون داخل الجسد، طبعا فدام مس عاشق، لا سيما عشاق الزنا هم يقعون في الرذيلة على طول ويوقعونك فيها تلذذا وحبا في هذه الأمور وحبا في هذه الأشياء. هل العادة السرية تسبب النسيان وضعف التركيز؟ طبعا ما فيش، اعتقد ان موضوع النسيان وضعف التركيز هذا امر يعني كما قلنا ياتي في الافراط، الانسان اذا افرط في هذه المسألة، الله اعلم حسب ما قرأت، يعني الناس مختصين انهم قالوا هذه الامور، يعني لان انت عارفين موضوع العادة السرية جائزة اذا كانت بيد الزوجة، بلا خلاف، ما فيش عالم يقول لك بيد الزوجة لا تفعل العادة السرية، هي الأمور بس كما قلنا التشكيلة النفسية لك أنت اللي حتسبب لك مشاكل، لكن الإفراط فيها حتسبب لك أمراض عضوية ونفسية وكل شيء، وكما قلنا يعني الإنسان يأخذ دائما بالأحوط ويستبرأ للدين. نعم، أبا لجين الله يبارك فيك، إذا كان عندك أسئلة تفضل لقط عندك وسمعنا صوتك. سأل يسأل هل نفس الأمارة بالسوء هي من تلح على الشخص لكي يمارسها أم القرين هو من يوسوس للشخص؟ أخي الكريم كما قلنا هي تبدأ خاطرة، واضح، أنت تنظر إلى مرأة فاتنة، لذلك المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، ذهب مع الشيطان يزين للناس هذا الجسم أو هذا الجسد، فأنت تنظر نفسك تشتهي، فأنت مأمور إلى كبح جماح هذه النفس، فتدخل مع إيش في صراع مع الشيطان الذي سيزين لك وينصر الشرف فيك على الباطل، هذه الفكرة كلها. تفضل يا بلجين، خذ اللقط. سامحني يا أخي أبا لجين، الصوت عندك ضعيف جدا، يعني الناس لا تسمع وأنا لا أكاد أسمع، فربما يكون عندك مشكلة في اللاقط، فقرب اللاقط وارفع صوتك حتى نسمع إن شاء الله. الأخوة كلهم يقول لك ارفع صوتك، الله يبارك فيك، تفضل ارفع صوتك. نعم شيخي. طيب سائل يسأل، هل العادة السرية تكون لذة للشيطان من غير أن يكون هناك مس؟ هناك بعض الأحاديث بارك الله فيك عن الشيطان، منها ما هو ضعيف يحتاج إلى ضوء، ومنها ما هو صحيح يعني في مجال يعني حتى دعاء الجماع. قلنا الله يبارك فيك مثلا في دعاء الجماع، اللهم جنبنا الشيطان، أو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. أهل العلم يقولون في أحد يعني الشروحات هذا الحديث، أي لم يضره مشاركة أبيه في جماع أمه، لأن بعض أهل العلم قالوا أن إذا جامع الرجل المرأة، أو إذا جامع الرجل زوجته، حتى يكون أكثر دقة، جامع الرجل المرأة معناه زنا، قد يكون لا، إذا جامع الرجل زوجته يلتف الشيطان على إحليله ليعضك متاعه فيجامع معه. اختار الحافظ في الفتح هذا هذا هذا الأمر، أن يكون الدعاء الله يجنبني الشيطان، لأن الشيطان قد يجامع معي، ثم يأتيك مغفل يقول لك لا ما فيش، لا يستطيع الجن أن يجامع المرء، جن لا يستطيع الجامع الإنسان، والله المستعان. فهذا هو الجواب إن شاء الله. ألا تنفع بنقص التنفس تفريغ الابتعاد عن هذه العادة؟ نعم نعم، هناك طرق إن شاء الله بإذن الله سنذكرها إن شاء الله في علاج مثل هذه الأمور، نساعد الناس. في ناس عندها علاج يا إخوان في موضوعهم، موضوع سرعة القذف، فهو لا يأتي فقط من عادة سرية، سرعة القذف قد يأتي من موضوع آخر وهو الحسد والعين، قد تترسب الحسد والعين في قاع الجسد عند عجلة الجذر. عجلة الجذر هناك عضلة عصعصية موجودة في هذه العجلة مسؤولة عن عن عن عن, عن قوة الانتصاب وعن سرعة تدافع المني. هذا إن شاء الله سنتطرق إليه إن شاء الله، وهناك تمارين معينة وهناك أمور معينة تساعدكم إن شاء الله على التخلص من هذه العادة، وتساعدكم أيضا على علاج أنفسكم من سرعة القذف أو ضعف الانتصاب أو كذا، اللي يكون سببه روحاني، اللي يكون سببه روحاني. فنسأل الله إن شاء الله السلامة والعافية، وسيكون لنا أم مريم تسأل توضح عن التنفس التفريغ عن طريق الفيديو المصور. أبشري إن شاء الله سيكون هناك فيديوهات مش فيديو واحد، كل شيء قلناه حيكون في فيديو إن شاء الله مصور. أبشري عن مغل. السلام عليكم شيخنا، نحبكم في الله، أحبك الله وأسأل الله أن ينفع بكم. شيخنا، هل منظور تلبس الشهية تصلح مع الأطفال؟ نعم تصلح، حتى مع البقر مع الحمير، إذا كان عندك حمار أو بغل أو بقر تستطيع علاجه باللبس الشفائي، ضع يدك عليه وقرأ. ربما مش نفس طريقة الإنسان يعني نفس المنظومة، ولكن اللبس الشفائي حتى للحيوانات، فما بالك الأطفال الله يبارك، طبق عليه نفس المنظومة وسترى عجبا بإذن الله رب العالمين. طيب يا بني تفضل، إيش سؤالك؟ كيف يمكن السيطرة على الأفكار التي تدعوه إلى العادة السرية من طرف الجن؟ بارك الله فيك. كيف نسيطر على الأفكار؟ ابتعد عن أي محيط يأتيك بهذه الأفكار، يعني مشاهدة المسلسلات والأفلام، رفقاء السوء، الاختلاط في العمل، الاختلاط في المدرسة، الشارع، غض البصر لم يأتي من فراغ، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم مش من فراغ، عليك بغض البصر ومجاهدة نفسك على ذلك الله يبارك. استحضر عظمة الله وحاول أن تبتعد هذا الأمر بهذه الطرق، ما فيش قدامك إلا الإيمان والصلاة والدعاء، تبتعد عن هذا المحيط. ما ينفعش يكون في محيط مليء بالفاسقات بالغانيات وبال يعني بالكاسيات العاريات، تقولي لا انا ما نمشي الناس، حتمارسها، لا سيما اذا كان المغريات كثيره والوصول الى هذه المراه امر صعب حتى عن طريق الزنا. ولكن اذا تزاحمت مفسدتان قدمت ادناهما، فان الانسان ربما يقع بالعاده السريه اذا قلنا بالحرمه افضل من يقع في الزنا، والله اعلم. كيف يوصل الضرير العاده السريه وهي اول شيء للعاده النظر؟ عادي مش شرط الضرير في العادة السرية، الشهوة فيه موجودة مش قلنا السمع ربما عن طريق السمع ربما يأتي عن طريق السمع يستمع ولا كذا. فعندنا احنا نعرف انا ناس عمي ومع ذلك فيه فسق فجور وعصيان وهو اعمى ويقع في الرذيلة مش مشكلة. لماذا التنفس التفريغي مفعوله في الأنجح مفعوله في الفجر طاقة الفجر والصبح إذا تنفس أقسم به الله عز وجل وقال والصبح إذا تنفس وأقسم بالفجر وقرآن الفجر كان مشهودا. كل هذه هناك طاقة إيجابية تأتيك في الفجر لن تجدها في بقية اليوم طاقة خاصة في الفجر لذلك هو نافع في هذا الوقت بالذات لأن هذا الوقت نقي جميل طاقة إيجابية فيه عالية جدا كذلك الثلث الليل الأخير. لا يمنع أن هناك أوقات أخرى تكون هناك طاقة إيجابية ولكن في الفجر أكثر وأقوى. بارك الله فيك. هل إذا كان الشخص مسحور ومحسود فهل سيكون جسده خادم سحر وشيطان عين؟ ليس بالضرورة قد يكون عند أكثر من إصابة ولا يوجد لا شيطان سحر ولا شيطان عين ليس بالضرورة. بارك الله فيك. نعم أربع مرات هدم بزيت وعند العانة أريد أزيد من الزيت لأن أحيانا أشعر بشيء يتحرك نسيمة في القضيب أنه يخرج سائل وأنا نايم وأستيقظ بعد وأذهب للحمام التبول ما دلت ذلك طبعا هذا إلا لما أذهب بزيت. إذا هناك شيء في الإحليل في منطقة العانة هناك شيء غير جيد ها؟ فنحن نريد أن نسبق الأحداث وإن شاء الله هناك طريقة جميلة هو تمرين ستقوم به في هذه المنطقة منطقة الحوض تستطيع به أولا الكشف إذا كنت مصاب ولا لا. الشيء الثاني يساعدك في أمور كثيرة من ضمن هذه الأمور إن شاء الله بإذن الله سنحاول الله إن شاء الله في اليومين القادمين بس لما نحيك الموضوع بصورة جيدة تعرف الموضوع علينا موضوع حساسة ويجب أن نختار الألفاظ الجيدة وأن نختار الألفاظ التي يفهمها الناس والله المستعان. هل منظومة اللمسة الشفائية تصلح مع الأطفال؟ نعم تصلح. أنا دائما أرى أنني متزوجة برجل في منام أحيانا يحدث الجماع أحيانا لا. هل هذا مس عاشق للروح وكيف سبيل إضعافه؟ طبعا هذا مس عاشق قد يكون للروح إذا كان طبعا عاشق الروح محب ودود إلا إذا كان عنده سدية حتى الجد سيبه من السدية وحب إذلال الآخرين وتركيحهم ومحاولة أنهم يتلذذون كلما آذوا غيرهم هذا طبعا تعرف الطريقة السادية في التعامل مع الناس السادية مش بالجنس بس في السادية حتى في المعاملة قد تجد القائد سادي مع جندية وتجد الزوجة سادي مع زوجته يعني السادية معروف ولكن عادة يكون ودود كذا ف يعني عاشق الروح هذا تجده والهان يعني شفافيته عالية حتى المرأة التي تمس بمثل هذا النوع من المس مس عاشق الروح تجدها يعني صحة تعبير رومانسية تجدها مغلوبة. انتبهوا لهذه النقطة. المرأة اللي مسها مس عاشق روح أفضل يقع الرجال كثير من الرجال في حبها إما حب حروح أو يقعون في حب آخر للوزينة والفاحشة ظلفت النظر ولو كانت حتى مش حسنة لكن إذا نظر إليها طبعا الإنسان الخالي الإنسان العادي وضعي الخالي من الإيمان ومن النيم مش محصل نفسه لذلك كثير من الرقاة وقعوا مع مثل هذه الحالات ووقعوا في أمور لا تعمق بها. ما دلالة ظهور بقع حمراء على صدر على صدر الفل حين يدهن من الفل نظر بعد السؤال يا أبا عبد الرحمن ألا تكفي آية الكرسي للابتعاد عن الاحتلال السلاح بضاربه آية الكرسي نافعة نعم ولكن كما قلنا هذه أمور تحتاج إلى تمحيص وتطبيق. كل من يقرأ آية الكرسي قبل ما ينام لكن أحيانا أقرأها وأنا تعبان أقرأها وقلبي مش حاضر أقرأها وأقرأها هكذا وكأن يقرأ في كل أي شيء فلا تأتي بأكلها هذا والله أعلم. هل يدخل القرين دخولا أولية في الاستمرار على العادة السرية ويكون باب التسلط عليه بارك الله فيكم؟ نعم القرين يفعل كل شيء وتكلمنا نحن تكلمنا والله في حديث وقفت عليه يعني قوي في بابه سنضحى إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. وأن هذا النوع من الشياطين هو قرين يفسد بين المرأة والرجل بطريقة غريبة. حديث صحيح صراحة. أنا أول مرة نقف عليه الحديث صراحة يعني. فنعم يفعل كل شيء هذا الخبيث. هو يقصد الطفل. ما دراء ظهور بقى حمراء على صدر الطفل حين يتهم بالليمون. الليمون هذه قد تكون أعراض عين موجودة عند الطفل، والله تعالى على وعلم. طيب في أسئلة ولا نبدأ اللقاء إن شاء الله؟ ما المانع من دخول أكثر من جدي في الجسد إذا كانوا متفقين الهدف وأراد كل منهما يحتل منطقة في الجسد؟ لا ما فيش مانع، لا يوجد أي مانع. بل إذا اختلفوا في الجسد كيف يصير يا أبا خالد؟ لو دخل أربعة خمسة اختلفوا وتقاتلوا فأخذ هذا أن يأخذ الكبد والآخر أخذ أراد أن يأخذ القلب قال لا أعطينا القلب وأخذ، وآخر هذا أن يأخذ الجهاز العصبي قال لا أنا أريد الجهاز العصبي، وتقاتلا عند في ساحة الصدر ولا في ساحة البطن، إيش وضع المريض حيكون؟ شيء حيكون شكله؟ أجبني على هذا السؤال لكي أقول أن هناك أكثر من جني بالجسد. أيهما أقوى بارك الله فيك في علاج المس؟ برنامج أقوى ما في الباب أم الزلزل الأشد المالحة؟ طبعا الله أعلم، لا نستطيع. بعض الناس تمشي معهم أقوى ما في الباب، وبعض الناس تمشي معهم الزلزل. لكل مقام المقال. مشكلتي في النوم العفوي، يسلم مني كل نبدي في نهار كامل، بمعنى اني انام بسهولة بدون اي استدلال النوم وانا نحكي ولا نسوي في اي شيء، وبالتالي العرض اللي تحكم في تنزيلي طول النهار يصعد الاعلى. مشكلتي الان سيطرة العصب السابع الوجه وضمور عضلات الوجه عن الناحية اليمين، هل من توجيه بارك الله فيكم؟ هو على كل حال هذه حالة متطورة تحتاج الى علاج، ابحثي عن معالج فورا ان لم تستطيع علاج نفسك، لان هذا يحضر انت ما يبي ويدخل كيف النوم أو تميم به، هذه مشكلة. لما قلنا أن الشيطان يتحكم في الروح أحبابنا زعلوا، لأنه تتكلم في عالم غيبي أهو قدامك. إذا أرادها أن تنام نامت، والنوم إيش؟ موت السكرة. الروح وين حتكون؟ خارج الجسد. واضح الكلام ولا لا؟ هل الجن له نفس العادة السيئة؟ نعم الجن مثلنا عندهم أمور سيئة أكيد. لم تجبني يا شيخ كيف السرير يضعف هو يسحب في المنام عن طريق الأكل؟ انت وين سألتي مش ما جبتك سنة؟ ارقي بيتك الله يبارك فيك، ارقي بيتك حتى لا يستطيعون الدخول إليك وطعامك في المنام، وبعدين خذ الخلطات الوسط وتبدأ العلاج تنتهي القصة. الأمر بسيط يا أم مريم، الأمر بسيط يا أم مريم. نعم بنام برنامج علاج السحر بعد اخذ حالق المدمرة. انت خليت الحالق وخليت المدمرة جيد، خلاص شوف اي برنامج. اذا احببت ان تاخذ من برامجنا التي وضعناها عندك، القوبة في الباب والزلزلة والوصفة الزيتية، انا من كثرة الحمد لله نسيت فضل الله عز وجل، او عندك برنامج علاج خاص بك انت اجتهدت به بارك الله فيك انفع نفسك، لو في رقي اخر اعجبك طرحه وشفت ان فيه الخير خلاص خذ منه، المهم راح يكون السماع. أما تقي نفسك باللبسة الشفائية بالرغية التقليدية، المهم لا تدع فرصة. لقيت البيت خليت الوصفات على طول نبدأ في العلاج، أخلش في فرصة. وهذا أهم شيء الله يجزاك. عبد العزيز بن القيم، أرى نفسي في امتحان ولا نستطيع الإجابة، ينتهي الوقت ولكن ليس دائما بل أكثر من مرة نفسي في هذا الموقف. نعم هو تعطيل حال، هذه الرؤية أو هذا المنام غالبا ما يكون عندك تعطيل، الله يبارك فيك يكون عندك تعطيل حال. ورد في الحديث ان عشرة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة يدخلون اول الناس الجنة وانهم ناكح يده. لا لا لا، هذا بعض اهل العلم ضعف هذا الحديث، هذا حديث ضعيف وما اسناده ضعيف. وما فائدة الشيطان من نوم الانس على جنابة بعد ممارسة العادة السرية الليلة؟ يا سلام، انت عارف فضل من ينام على طهارة؟ انت عارف فضل من ينام وهو متوضئ؟ انت عارف فضل من ينام وقد قال اذكاره؟ انت عارف ما فضل من ينام وقد قال يعني قرأ آية الكرسي وكن على رأسه يعني الله عز وجل يقيد له ملك حتى يصبح كذا. هذه كل هالميزات وكل هالخيرات وكل هالتحصيلات يفقدها كلها فقدها خلاص تملت منه. فهو مهتم جدا بالعادة السرية ليلا. السلام عليكم هو قول فصل في حديث لا يسترقون جزاكم الله خيرا. الراجح والله تعلم أنهم لا يسترقون ليس هم الذين لا يطلبون الرقية، إنما الذين يسترقون برقى شركية أو محرمة. هذا الراجح من الحديث، هذا اللي أنا وقفت عليه وترجح عندي أن الذين لا يسترقون 70,000 الذين سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب أولئك الذين لا يسترقون أي لا يطلبون رقى شركية ولا محرمة. أما الإنسان إذا ذهب وطلب الرقية فهذا لا شيء عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا أريد أن أرقي عند راقي لأني تعبت من رقية نفسي، هل تدري أراك ثقة تعرفه من الجزائر العاصمة يساعدني؟ والله يا أختي الفاضلة صراحة أنا معي إخوة في المجموعات، وهؤلاء الأخوة نحن نتذاكر معهم ونتدارس معهم واستفدنا منهم واستفادوا منا ودخلنا مع بعض في دورات وبارك الله فيهم. ولكن مشكلة تسكت شخص بعينه دون أن تراه وتجلس معاه وتعرفه أمر صعب. فقد نزكي أحد ما يعني ونقول اذهبوا إلى فلان، تحدث مشاكل اختلافات، يقع منا شيء يفهم على الوجه الغير صحيح، يطلب مال، يتهاون. فأنا لا أريد أن أضع نفسي في وضع اتهام يقول لك أبو همام هو الذي وجهني، لأن أبا همام لأن اذهبوا إلى فلان، والناس بفضل الله يعني يثقون في أبي همام. فإذا قلت اذهبوا فلان سيتدافعون على بابه، أنا عارف ما دام زكاة أبو همام أنا أكيد، فأنا أخاف أقع في المحظور. فأقول معنا أخوة الله يبارك فيك من الجزائر في المجموعة معنا مشرفين، نحسبهم على خير، ولكن يعني حاولي معهم، والإنسان دائما يحتاط يعني الله يبارك فيك. ما هو علاج تعطيل الحال؟ علاج تعطيل الحال هو ينظر في حالك بما عطلت، هل عطلت بسحر ولا بعيد، ثم نعالج. هذا علم يا عبد العزيز، مش علاج تعطيل الحال حط لك أي علاج وتمشي وتطير به، هذا أصبح علم الله يجزاك خير. نحتاج نعرف الأعراض كيف. شيخنا أنا انتفعت منكم بقول الله، أقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأقول لك جزاك الله خير وأحسن إليك، بارك الله فيك. لماذا الرسول لم يكتفي بالدعاء يبطل سحري وهو مستجاب الدعاء؟ ومن قال لك أنه لم يبطل بالدعاء؟ الله يبارك فيك، لم يصلي ثم دعا ثم صلى ثم دعا ثم صلى ثم دعا، هكذا جاء في الصحيح. فرأى رؤيا وعرف مكان السحري واستخرجه وابطله، وابطله بالدعاء بفضل الله عز وجل. نعم شيخنا، هل يوجد علاقة بين نقص الفيتامينات والسلط القليل؟ لأننا وقفنا على نقص الفيتامينات بسبب الكآبة وبعض الأمور المساعدة تسلطي عليهم. السؤال، هل نقص الفيتامينات له علاقة بذلك؟ نعم يا أبا لجي، هناك بحث لبعض الناس المهتمين وكفينا هناك الفيتامينات والمعادن لها دور كبير في تسلط القليل. القليل بيسلط بيتحكم في كمية الجسد، كمية الجسد إذا ضربت تمكن. الله يبارك فيك، هذا الأمر هو الواضح إن شاء الله. طيب يا أخوان بارك الله فيكم، حتى لو طيل عليكم استمتعنا بوجودكم معنا في هذه الغرفة، ونشكركم جدا على حسن استماعكم وعلى هذه الأسئلة القيمة. اعلموا أني استفيد منكم أكثر. أنا على فكرة أنا ما أضحك عليكم، خلنا نعترف أنا ما أضحك عليكم، أنا أستفيد أكثر من أنتم تستفيدوا. تعتقدون أنك تستفيد من أبي همام؟ لا، أبو همام هو من يستفيد منكم جدا جدا جدا في كل مرة نجلس معك في جلسة، أنتم تعلمونني وليس أنا من أعلمكم. فبارك الله فيكم وجزاكم الله عني خيرا، وأتمنى ألتقي بكم إن شاء الله في برات قادمة. كان معكم أبو همام الرقي، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.